إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل علينا كل عسير يا رب العالمين. أيها الإخوة، في البداية نسأل الله العلي القدير أن يحفظ إخواننا المسلمين في أرض أفغانستان وفي العالم كله سبحانه وتعالى، كما نسأله عز وجل أن ينزل نقمته وغضبه على بوش وحلفائه وحكومته وعملائه. نسأل الله تعالى أن يمتعنا بسماع نزول غضبه عليهم. أيها الإخوة، قد تكلمت في الدرس السابق بالأمس في مسجد آخر على ما يجري في العالم اليوم، ووقفنا وقفات مع سورة الأحزاب، وقلت إن المؤمن إذا نظر في العالم وما يجري فيه اليوم لوصل إلى حقيقة، وهي أن التاريخ يعيد نفسه، وأن غزوة الأحزاب أعداء الله يريدون أن يكررونها ضد الإسلام والمسلمين. فأصغر طلبة العلم وأقل واحد في المستوى العلمي في صف المسلمين يعلم غزوة الأحزاب، ويعلم من الذي حشد الأحزاب للمدينة، من جمعهم ولماذا اجتمعوا وما إلى ذلك. من كل ما هو معروف في كتب السيرة والتفسير وفي كتب الإسلام، إن الذي جمع الأحزاب على المسلمين هم اليهود، وهم الذين اليوم وفي هذه اللحظات يجمعون الأحزاب أيضا على المسلمين. لكن اليهود الأوائل جمعوهم على المسلمين في المدينة، واليوم يجمعونهم على المسلمين في أرض أفغانستان، بل على المسلمين في العالم كله. أيها الإخوة، حتى لا يبقى لنا شك أن المعركة اليوم بين الإسلام والكفر، حتى لا يبقى لنا شك أبدا ولا نتأثر بما ينشر ويذاع في الإعلام الكافر الغربي اليوم، حتى لا يبقى لنا شك نتأمل تصريح بوش عدو الله وعدو رسوله أنه أعلن أنه سيشن حربا صليبية، حربا صليبية. وإذا درسنا التاريخ ووقفنا عند الحروب الصليبية علمنا ماذا يريد الصليبيون من وراء حربهم للإسلام. إنهم كانوا يسفكون الدماء ويهتكون الأعراض ويستعمرون الأراضي ويعلقون الصليب وسط مقدسات الإسلام وعلى بوابة مقدسات الإسلام، فهم الآن يريدونها أيضا. وإن كان وزير خارجيته حاول أن يستر هذه الكلمة وأن يقول إنه ما قصد وأنه كذا، لكن الحقيقة إنها حرب صليبية. والغريب في الأمر أنهم يريدون من وراء الحرب الصليبية هذه أن تكون الجيوش من البلاد المسلمة مشاركة فيها أو مشاركة فيها، فهم يستنفرون القوى العالمية كلها من أوروبا ومن آسيا ومن إفريقيا ومن العالم كله، يريدون للحرب الصليبية أن تكون من أبناء الصليب وأن تكون من أبناء القردة والخنازير وأن تكون حتى ممن ينتسبون إلى الإسلام. وبالمناسبة بالأمس علقت ولازلت أعلق وأكرر وأقول من فوق هذا المنبر، يجب على الدعاة ويجب على العلماء الذين يرقون المنابر يوم الجمعات وفي الأسبوع، يجب على العلماء أن يعلنوا هذه الفتوى وأن يفتوا بها وأن يبلغونها للأمة الإسلامية وأن يبلغونها للقادة في البلاد الإسلامية شرقا وغربا، أن التحالف مع أمريكا ردة وكفر وخروج عن الإسلام لمن كان في الإسلام. فإننا إذا رجعنا إلى كتب أئمتنا وعلماء سلفنا الصالح لوجدناهم عدوا للإيمان نواقض، فالإيمان له نواقض، فكما أن للطهارة نواقض، للوضوء نواقض، وللصلاة نواقض، وللصيام نواقض، وللحج نواقض، للعبادات نواقض، كذلك للإيمان للا إله إلا الله نواقض. ونواقض لا إله إلا الله، نواقض الإسلام كثيرة جدا، لكن أهل العلم اجتهدوا ولخصوها في 10 كما فعل شيخ الإسلام، تلميذ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، لخص نواقض الإسلام في 10. الناقض السابع، إن لم تأخذني الذاكرة في العدد، الناقض السابع هو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، معاونة المشركين، أن يجيء واحد من المسلمين يدين بدين الإسلام ويردد على لسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي الصلوات 5 ويصوم رمضان ويحج البيت ويعتمر ويعبد الله ويتعاطى شرائع الإسلام من أولها إلى آخرها، فإذا جاء هذا المسلم وأعان الكافر على أخيه المسلم أو على إخوانه المسلمين وظاهرهم وناصرهم وكان في صفهم كفر بالله. ومن هنا تعلمون خطأ، إن لم أقل ضلالة، البيان والفتوى التي صدرها جمع من العلماء في الأردن، حيث إنهم قالوا لا يجوز التحالف مع أمريكا، قلت وقد أصابوا في ذلك، لكنهم أخطأوا إن لم أقل ضلوا، حيث جعلوا ذلك من الكبائر فقط، قالوا من الكبائر، وعليه فمن تحالف مع أمريكا ضد المسلمين ارتكب كبيرة من الكبائر، لا ما كفر وما خرج من الإسلام هو في مشيئة الله ويترجى بعد ذلك عفو الله ورحمته. نقول لا وألف لا. إن التحالف مع أمريكا مع أبناء الصليب كفر وردة وخروج من ملة الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم بعضهم أولياء بعض، فها هي بريطانيا ولية أمريكا وأمريكا ولية بريطانيا أولياء بعض، الكل يعلن الحرب على الإرهاب. تدرون إخواني ما هو الإرهاب عندهم وفي مصطلحهم؟ الإرهاب عندنا نحن، الإرهاب عندنا إرهابان كما أشرت بالأمس. الإرهاب عندنا معشر المسلمين في ديننا إرهابان: إرهاب محمود، إرهاب مطلوب، إرهاب مشروع، إرهاب ديني. وهذا واجب، واجب على كل مسلم أن يكون في هذا الصف. وإرهاب مذموم، وإرهاب لا يجوز، وإرهاب يساوي الحرب لله تعالى. أما الإرهاب المشروع، أما الإرهاب الممدوح، هو إرهاب لأعداء الله، إرهاب لأعداء الله وأمريكا وبريطانيا وأبناء الصليب وأبناء القلادة والخنازير، أعني اليهود والكافرون جملة وتفصيلة. هؤلاء أعداء الله، فإرهابهم من الإسلام. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم، وهؤلاء أعداء الله تعالى. أما الإرهاب المذموم الذي ذمه الإسلام وحاربه الإسلام، ويجب علينا أن نقف ضد هذا الإرهاب وأن نمنع هذا الإرهاب بما أوتينا من طاقة، بأموالنا، بلساننا، بأقلامنا، بأنفسنا، بدمائنا. الإرهاب الذي يجب أن نقف ضده هو الإرهاب لأولياء الله، فالإرهاب المشروع لأعداء الله، والإرهاب المذموم الإرهاب لأولياء الله. فمن أرهب أولياء الله فقد حارب الله، ومن حارب الله لا بد أن يقسم الله ظهره. قال تعالى في الحديث القدسي الصحيح في البخاري وغيره: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هل توجد ولاية أكثر من ولاية من يقول للعالم كله: نريد الشريعة الإسلامية، نريد أن نحكم بالقرآن، لا بالديمقراطية ولا بالاشتراكية لا بالرأسمالية ولا بالعلمانية، لا نريد دساتير الكفر، نريد الشريعة الإسلامية. وهؤلاء هم الطالبان، وهؤلاء هو بن لادن، وهؤلاء هم المسلمون في العالم كله، هؤلاء هم أولياء الله، لا ولاية بعد هذا إطلاقا. فإذا كان الصحابة سجلوا في قائمة الولاية أو في أول قائمة الولاية، فسجلوا في هذه المرتبة بهذا، بالسعي وراء تطبيق الإسلام، بالجهاد لإعلاء كلمة الله، بتقديم الأرواح، بتقديم الأنفس، بتقديم الغالي والنفيس، من أجل أن تكون لا إله إلا الله حاكمة في الدنيا كلها. ولذا لما خرج المسلمون من الجزيرة العربية واتجهوا إلى الفرس، وبالفعل دخلوا إلى الفرس تحت قيادة وإمرة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه، قبل أن تكون المعركة بدأت الرسل تتبادل بين معسكر المسلمين ومعسكر الفرس، ف فكان من الرسل الذين ذهبوا من معسكر المسلمين إلى معسكر الفرس ربعي ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه. ذهب إلى الفرس حتى دخل إلى مركز القيادة التي كان يمثلها رستم عليه من الله ما يستحق. فلما دخل إليه وجلس أمامه قال: ماذا تريدون معشر العرب؟ ماذا تريدون؟ لماذا خرجتم من بلادكم؟ هل تريدون الطعام؟ هل تريدون الشراب؟ هل تريدون المساعدة؟ ماذا تريدون؟ فإن كنتم تريدون شيئا أعطيناكم ذلك وارجعوا إلى حال سبيلكم. فماذا قال الصحابي الجليل؟ قال معلنا عن رسالة المسلمين، قال له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هذه هي رسالة المسلمين، هذه هي رسالة المسلمين. نحن قوم، الصحابي يقول نحن قوم ونحن نقولها معه، نحن قوم ابتعثنا الله. لماذا؟ ما هي بعثتنا؟ أو ما هي رسالة التي بعثنا بها بعثنا الله تعالى بها؟ هي أن نخرج الناس، لنخرج الناس، والمراد بالناس اليهود، والمراد بالناس النصارى، والمراد بالناس أمريكا، والمراد بالناس أوروبا، والمراد بالناس الكافرون جملة وتفصيلة. لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله. كيف يمكن أن تترك الأصنام تعبد في هذا الكون ورب العالمين خلقه؟ فرب العالمين خلق الكون، خلق الأرض وخلق السماء، خلق الأرض وما فيها من المخلوقات، وسخر لمخلوقات الأرض كل شيء، سخر لهم النعم، أعطاهم ما يأكلون، أعطاهم ما يشربون، أعطاهم ما يكتسون به ويسترون به عوراتهم، أعطاهم المساكين، ذلل لهم الأرض ليتمكنوا من السكن فوقها، ليتمكنوا من بناء بيوتهم فوقها، ليتمكنوا من الاستفادة منها، ذلل لهم الأرض، سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، امتن عليهم بكل ذلك. أبعد هذا يأتي هذا المخلوق الضعيف الجاهل، يأتي بعد هذا ويعبد رب غير رب العالمين، ويعبد غير خالق الكون، غير خالق الأرض والسماء؟ هذا لا يقبل أبدا، هذا لا يسمح به رب العالمين أبدا، هذا لا يسمح به انطلاقا من عقيدة الإسلام أبدا. الخالق الذي خلق الأرض والسماء يسجد لغيره، يركع لغيره، يعبد غيره، يتحاكم إلى غير شرعه؟ لا أبدا، لا أبدا. أمر رباني إلهي محكم لا غبار عليه، نقرأه في كتاب الله تعالى: وقاتلوهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كله. ومن ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فإذا كان بعض الدين لله وبعض الدين لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. ولذا قال الصحابي الجليل وهو يعلن عن رسالة هذه الأمة، لكن للأسف أن الأمة تغربت، إن الأمة الإسلامية، إن الكثير من أبناء الأمة الإسلامية إلا من رحم الله تغربوا، تغربوا في عقيدتهم، تغربوا في أفكارهم، تغربوا في ثقافتهم، أصبحوا يفكرون بفكر الغرب، أصبحوا ينظرون بنظر الغرب، أصبحوا يسمعون بسمع الغرب، أصبحوا يتحركون بحركة الغرب، أصبحوا يتعظون بمواعظ الغرب. نعم، إن رسالة هذه الأمة أن تخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أن تخرج أمريكا مما هي فيه من الظلم والجبروت والغطرسة والعنصرية والكفر والإجرام والظلم، من ذلك إلى الإسلام. لكن للأسف أصبحت اليوم أمريكا داعية لا مدعوة. من الواجب أن تكون مدعوة من طرف المسلمين، مدعوة من طرف قادات المسلمين، مدعوة من طرف قوى المسلمين، من طرف جيوش المسلمين. لكن للأسف انقلبت الحقيقة فأصبحت أمريكا داعية للمسلمين إلى ماذا تريده. شأن المسلمين أمام أمريكا كشأن العبد أمام سيده، فإذا قررت أمريكا ما على المسلمين إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا ويمتثلون. فإذا أمرت أمريكا ما على المسلمين إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، مع أن هذا الشعار هو شعار المسلمين أمام رب العالمين عز وجل، أمام كتاب الله، أمام سنة رسول الله، أمام أوامر الله عز وجل. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا الشعار الذي يجب على المسلمين أن يحملوه تجاه أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أصبح هذا الشعار يعطى لأمريكا وتتمتع به أمريكا. للأسف أصبحت أمريكا داعية لا مدعوة. نعم، في الوقت الذي جرى المسلمون أو من ينتسبون إلى الإسلام، في الوقت الذي جرى فيه هؤلاء وراء أمريكا وتهافتوا على حضارتها وتهافتوا على كفرها وغطرستها، وأصبحت أمريكا بالإجماع في صف المثقفين أنها هي ربة الديمقراطية وهي قبلة الديمقراطيين وقبلة المتحضرين والمثقفين. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، إلى عبادة رب العباد. نعم، إن أمريكا تعيش في ضنك، تعيش في حرج، تعيش في رعب، تعيش في خوف، لا للضربات التي نزلت عليها وإنما لأنها كافرة، لأن الرعب كانت تعيش فيه والضنك والضيق كانت تعيش فيه قبل أن تكون الضربات. وقد قال ربنا عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فرسالة الأمة الإسلامية أن تخرج هؤلاء من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. لكن للأسف أيها الإخوة، فقد وصلنا إلى عصر وإلى وقت علاقة الناس بالإسلام هو أن يأخذوا منه ما يوافق هواهم ويحقق مصالحهم. فإذا كان الإسلام يحقق شهواتنا ويمكننا من رغباتنا نرجع إليه ونستدل بنصوصه، وهذا جار في ساحة المثقفين وفي ساحة الكبار. ومن أغرب ما رأيت وسمعت في هذا الموضوع هو أن بوش يستدل بآية قرآنية في خطابه. بوش يستدل بآية قرآنية، قال: فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم يا عدو الله، أنت من الذين ظلموا وستعلم أي منقلب تنقلب إليه. وبالمناسبة وبين قوسين، سمعت أيضا مرتدا آخر القذافي وهو يستدل بآية في موضع إلا إذا كان مسلما يكفر بذلك، كان يتحدث على الاستنساخ. القذافي يتحدث على الاستنساخ، استنساخ لا بأس، قال شنو في، ما في حرام ما دام أنه ممكن، ما دام أن الإنسان توصل إليه ما في شي حاجة حرام. قال لك لا بأس تلعب في خلق الله، لا بأس. لا كذلك، حتى قال: تأتي بي بي بي بنطفة خروف وبنطفة معز فتطلع خروف معز، خلط ما هو معز، ما هو خروف، خلط معز خروف. وقال هذا في القرآن. الشاهد هو أن استدل على كفره هذا بالقرآن الكريم، قال تعالى: فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال هذه الآية تنص على أنه يجوز تغيير خلق الله، ولآمرن فليغيرن خلق الله، قال يجوز العرف في خلق الله، الله كيقولها هذه. ولم يعلم عدو الله أن الآية جاءت في سياق الحديث عن الشيطان. الشيطان هو الذي يأمر أولياءه ليبتكوا آذان الأنعام، ويأمر أولياءه ليغيروا خلق الله، وهذا ممنوع في الإسلام. نعم أيها الإخوة، أصبح هؤلاء يرجعون إلى الإسلام عندما يحتاجون إليه، وها هي أمريكا ترجع إلى المسلمين عندما احتاجت إليهم. رسالة الأمة أن يخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، إلى عدل الإسلام. ما أعظم عدل الإسلام، ما أعظمه. في ظل عدل الإسلام الهرة لها حقوقها، الهرة لها حقوقها، الكلب له حقوقه، الحشرات الطيور لها حقوقها في ظل الإسلام. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يحوم به ويكاد أن ينزل في حجره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أفراخ هذا الطائر، من أخذ أفراخه، من فجعه في أفراخه؟ فقال صحابي: أنا يا رسول الله. قال له: رد له أفراخه، رد له أفراخه. عدل. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، دخلت النار في هرة. لماذا؟ لأنها حبستها، فما هي أطعمتها وما هي تركتها تأكل من خشش الأرض، حقوق لهرة. امرأة تجازى، وجاء في رواية أنها كانت صائمة قائمة، ومع ذلك لما أخذت حق الهرة، لما ضيعت حق الهرة، دخلت النار في سبب ذلك. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة أخرى بغية زانية دخلت الجنة في كلب سقته، كلب، رواية رجل ورواية بغي امرأة. الله تعالى غفر لهذه البغي، لهذه الزانية، بماذا؟ مع التوحيد قطعا. بماذا؟ لأنها رحمت كلبا كان العطش قد أكل كبده. نزلت إلى بئر وشربت منه، فلما خرجت من البئر وجدت كلبا يأكل الثرى، يأكل الغيث، يلحس الغيث من شدة العطش، ف فعلمت أن العطش قد بلغ به مبلغه، فنزلت إلى قعر البير وملأت خفها بالماء وصعدت به إلى الكلب فشرب، فغفر الله لها وأدخلها الجنة. حقوق، عدل. جاء أجنبي رسولا من طرف رئيسه إلى المدينة عصر الخلافة العمرية، يريد أن يلتقي بأمير المؤمنين عمر. والأمة اليوم تبكي على عمر، والإسلام اليوم يبكي على عمر وأمثال عمر الذين نشروا العدل في البلاد وبين العباد، الذين حكموا الأمة، حكموا الأمة بشريعة الإسلام. تبكي على أمثال عمر الذي قال: كنا أهل جاهلية فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قال له عامله في الشام بعدما أرسل إليه ليدخل إلى الشام ليتسلم مفاتح القدس، لما دخل حافيا ثوبه مرقع يتناوب هو وخادمه على دابة، وخاض وادا من الماء وهو حفيان وخفاه على كتفه، لما رآه وليه وعامله قال له: يا أمير المؤمنين، لو اتخذت لباسا غير هذا فإن القوم إذا رأوك على هذا الشكل استصغروك. فقال له عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لنكلت بك، لضربتك بالدرة، لأوجعتك ضربا بهذا العصا. نحن قوم ابتعثنا الله بالإسلام، لا باللباس، لا بالفخفخة، لا بالمظاهر، وإنما بالإسلام، بالعقيدة، بالكتاب، بالسنة، بالجهاد في سبيل الله. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الكثير من الناس اليوم يتصورون لو قامت القوى الكافرة، أمريكا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وإسبانيا والكفار جملة وتفصيلا، وأعطوا للمسلمين حقوقهم. معشر المسلمين، خذوا الفلوس، ها الديور، ها الشركات، ها كل واحد بالسيارة دياله، عدلوا لهم الطرقان، دخلوا لهم الكهرباء، دخلوا لهم الماء، ونشروا هذا. الكثير من الناس يتصورون أن هذا عدل، هذا عدل، لكننا نقول هذا ظلم. مهما أعطوا، مهما فعلوا، ما دام أنهم لا يمرغون وجوههم سجودا وركوعا لرب العالمين، عابدين له، متحاكمين لشرعه، فلا عدل أبدا. العدل هو عدل الإسلام، والظلم هو ظلم الكفر. قال تعالى على لسان العبد الصالح لقمان وهو يوصي ابنه: وما أجمل الوصايا التي قدمها لابنه واختارها رب العالمين وجعلها مواعظ لنا في القرآن الكريم نتعظ بها ونوصي بها أبناءنا وبعضنا البعض. قال له: يا بني، يا بني، لم يقل له يا ابني، لم يقل له يا ولدي، وإنما يا بني بالتصغير، تصغير الشفقة، تصغير الحب: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله. لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، إن الكفر لظلم عظيم. إذن فالكفر ظلم والكفار ظالمون مهما فعلوا، ولو يطلعوا علينا بالشرعية الدولية، ولو يطلعوا علينا بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ولو يطلعوا علينا بالمحاكم ديالهم في لاهي ومجلس أبيض ولا أدري ماذا، فظلم في ظلم في ظلم في ظلم. والعدل هو عدل لا إله إلا الله. العدل هو كتاب الله، العدل هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العدل هو ما جاء به حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسالة الأمة أن توصل هذا العدل للناس. الناس يعيشون في الشقاء، الناس يعيشون في الظلام، يعيشون تحت أجنحة الظلام. نعم، أخرجهم أولياؤهم، أخرجهم شياطينهم إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم، الناس يعيشون تحت جناح الظلام. ورسالة الأمة أن تخرج الناس من هذا الظلم، ظلم الكفر، إلى عدل الإسلام. نعم، فعدل الإسلام يشمل حتى اليهود وحتى النصراني. وأريد أيها الإخوة أن أقف هنا وقفة لأصحح مفهوما معكوسا عند الكثير من الناس. الكثير من الناس يقول: لماذا ضرب أمريكا؟ الإسلام يقرر اليهود على يهوديتهم، والنصارى أو نعم على نصرانيتهم. عاش في ظل الدولة الإسلامية اليهود، وعاش في ظل الدولة الإسلامية النصارى، وكانوا آمنين مطمئنين في الدولة الإسلامية. ومن المعاصي لله تعالى أن يعتدي المسلم على اليهود أو على النصراني. هذا كله صحيح، هذا كله نطق به ديننا، هذا كله واضح في شريعة ربنا. نعم، لكن لا بد أن نتكلم، ولا بد أن نبحث، ولا بد أن نعرف من هو هذا اليهودي، ومن هو هذا النصراني الذي عاش في ظل دولتنا، والذي عاش آمنا مطمئنا تحت جناح عدل ديننا. من هو؟ هل اليهودي الذي هو كشارون اليوم؟ هل اليهودي الذي هو كيهود بارك، كلينتون، بيريز، ولا أدري من؟ من هو النصراني الذي عاش في ظل دعوتنا آمنا مطمئنا على دينه؟ من هو؟ هل هو كبوش؟ لا. اليهودي والنصراني الذي خضع وركع للسلطة الإسلامية، واعترف بالدولة الإسلامية، وأعطى العهد ألا يخونها، وأعطى العهد ألا يحاربها، وأعطى العهد ألا يظهر شيئا من دينه أو زيه أو شعارته في وسط الدولة الإسلامية. اليهودي الذي عاش في ظل الدولة الإسلامية والنصراني الذي عاش في الدولة الإسلامية هو الذي يعرف في الفقه الإسلامي بصاحب الذمة، بأهل الذمة وفق الشروط العمرية. اليهودي والنصراني الذي عاش في ظل الدولة الإسلامية هو الذي قال فيه أو قال فيهم رب العالمين: وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هؤلاء الذين أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هم الذين عاشوا في الدولة الإسلامية آمنين مطمئنين، ومن اعتدى عليهم فقد عصى ربه، ووجب على أمير المسلمين أن ينكل به وأن يعزره وأن يؤدبه. وهل اليهود اليوم يعطون الجزية للمسلمين؟ وهل النصارى اليوم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون؟ لا. قلت وأكرر المسلمون هم الذين يعطون الجزية عن يد وهم صغيرون. المسلمون هم الذين يؤدون الضرائب عن بيوتهم، البيت اللي تنعس فيه خلص له الضريب. واد الحر، واد الحر ما شتها تأدي الحج نزل الجزية. انقلبت الحقائق. إذن لذا أيها الإخوة، صحيح عاش اليهود وعاش النصارى في ظل الدعوة الإسلامية، في ظل الدولة الإسلامية، آمنين مطمئنين، لكن من هم هؤلاء؟ أما الآخرون الذين يحاربون الله، يحاربون رسول الله، الذين لا يدينون دين ماذا؟ دين الحق، ودين الحق والإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فهؤلاء الواجب على الأمة الإسلامية أن تبلغ لهم الرسالة، ورسالة هؤلاء هي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ليت شعري أين توضع هذه النصوص في نظر المثقفين وفي نظر الذين نراهم على شاشة التلفزيون ويكتبون على أوجه الصحف وما إلى ذلك، أين يضعون هذه النصوص حتى يتكلمون عن أمريكا مسكينة مظلومة أبرياء شهداء؟ حتى حكى لي شي واحد من الإخوة، لا أدري صحة الخبر، قال لي شي خطيب هنا، ما نعرف شي خطيب شي مسجد، قال لهم يا ودي أمريكا الشهداء، يعني ديك أمريكا ديال البنطاغون وكذا راهم شهداء، شهداء رحمة الله عليهم. لولا جهله لكفر، لم يكن هذا جاهلا يكفر بالله تعالى. أيها الإخوة الكرام، رسالة الأمة الإسلامية إلى العالم كله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. نعم أيها الإخوة، هذه رسالة الأمة. لكن لأرجع من حيث انطلقت، لكن إن الأمة الإسلامية لما جرت وراء الغرب وقلدت الغرب، ويا ليتهم قلدوا الغرب في التكنولوجيا، في الصناعة، في خدمة أرضهم، في تعميرها، في الرحمة على شعوبهم، في توفير المأوى لشعوبهم، ليتهم قلدوا الغرب في هذا. لا، قلدوا الغرب في الدعارة، قلدوا الغرب في الكفر، قلدوا الغرب في حرب الأخلاق، قلدوا الغرب في كل شيء إلا فيما ينفعه. فلما جروا وراء الغرب تخلوا عن رسالتهم وأصبحوا مدعوين من طرف أمريكا، أمريكا تدعوهم إلى ما تريد. أصبحت أمريكا تتمتع بصفة من صفة الألوهية، فمن صفات الرب سبحانه وتعالى أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا من صفات ربنا، لا يسأل عما يفعل. لا تسأل علاش ربي طلع النهار الآن، علاش ربي طلع الليل الآن والنهار قبل قليل أو بعد كذا، وعلاش الله فعل كذا وعلاش الله فعل كذا. لا تسأل، لا يسأل عما يفعل، فهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، العليم بخبايا الأشياء، يقرر ما هو في مصلحة عباده، حتى ولو ظهر للعيان أنه فيه ما فيه من الحرج أو شيء من هذا القبيل، لكن فيه الخير الكامل لعباده. فهذه الصفة الربانية الإلهية أصبحت تعطى لمن؟ لأمريكا. تشي واحد يقول أمريكا علاش هذا؟ وعلاش؟ وين أعلم؟ هي الحاكم الكبير الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة انجر بي الكلام كثيرا، أصادقكم القول، إني أردت أن أتحدث معكم في مسائل تتعلق بالعلم بمناسبة دخول أبناء الأمة إلى المدارس، وبمناسبة دخول الإخوة والرجوع إلى الدروس بعدما توقفنا عنها في عطلة لعلها طالت. أردت أن أتحدث عن العلم والعلماء وعن واجبنا في هذا الجانب، لكن أيها الإخوة، ما نحمله في قلوبنا من الحزن على ما يجري ضد الإسلام والمسلمين هو الذي دفعنا وجرنا إلى هذا الكلام. والحقيقة ما أردنا إلا أن نلخص ما تقدم في الدرس، في درس البارحة مع وقفات من سورة الأحزاب. أيها الإخوة، لأرجع إلى الموضوع الذي أردت أن أحدثكم فيه، من جملة الأمور التي قلناها سابقا وأبلغها للإخوة الذين لم يسمعوها، أن التاريخ يعيد نفسه، فإذا تحزب الكافرون على المسلمين في المدينة بدعوى من اليهود فها هم الكافرون يتحزبون على المسلمين بدعوى من اليهود على أرض أفغانستان. إننا نؤمن أنه سيكون الموقف صعب وخطير، نؤمن بهذا مما لا شك في ذلك. ويكفينا أن الله تعالى قال عن أهل الأحزاب، قال عن الأمة، قال عن المسلمين، قال عن الصحابة يوم الأحزاب: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نؤمن بهذا، لكننا في نفس الوقت نؤمن ونقول كما قال أسلافنا وكما قال الصحابة رضوان الله عليهم: ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ومن المواقف التي وقفنا عليها، وهذه أيضا عقيدة نؤمن بها، وأدعو الإخوة وأنصحهم إلى أن يتيقنوا عليها وأن تكون عندهم يقينية، أن الله تعالى قال في نفس السورة وهو يعالج تلك الأحداث، قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صحيح الموقف خطير وسيكون هناك زلزال، أعني في صف المسلمين، كيف لا والقوى الكافرة العالمية تجتمع عليه، تدك المنافقين دي اللي كان كيقودهم شهم سعود، والحمد لله الذي عجل به قبل هذا الوقت، هذا من نعم الله تعالى ولا شك. فإننا نؤمن لو كان لازال حيا لشكل خطرا كبيرا على المسلمين في تلك المنطقة، ولكن من رحمة الله ونعمه على الأمة الإسلامية وعلى المسلمين أن عجل به قبل ما حدث بقليل، وها هم جنده وها هو جيشه يهيئون 5000 ديال المقاتلين مدربين على القتال في الجبال، ويضعونها أكلة سائغة لأمريكا تستعملهم حيث شاءت وكيف شاءت. هذا أذيع في الأخبار، وأقول إن صح هذا هؤلاء يكفرون بهذا، إن صح هذا الخبر، إن صح هذا الأمر وفعلوه بالفعل يكفرون بهذا للناقد الذي أشرنا إليه. فمن نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، لقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، هذه حقيقة أيها الإخوة نؤمن بها وأبشر بها الإخوة، ويجب أن نتيقن عليها مهما كان من الابتلاء، مهما كان من الزلزال، مهما كانت من المشاكل، مهما كانت من المصائب، مهما كان مهما حدث من القتلى، ومهما حدث ومهما حدث، فلا بد إن شاء الله أن العاقبة للمتقين، أن النصر للمسلمين بإذن الله تعالى. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا بد لرب العالمين أن يتدخل بقدرته عز وجل للمعركة، لا بد نؤمن بهذا. وهذا في كتاب ربنا نقرأه ونتيقن عليه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كما دافع عنهم يوم بدر، وكما دافع عنهم يوم الخندق، وأرسل جنودا لا ترى على المعسكر الكافر، على معسكر الأحزاب. إننا نؤمن اليوم أنه سيرسل جنودا على أعداء الله، على أمريكا وحلفائها وأحزابها. وأما عن الحلفاء وما إلى ذلك الذين ينصرون أمريكا ويتحالفون معها، إننا نؤمن بحقيقة أخرى ذكرتها سورة الأحزاب. قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. نعم أيها الإخوة الكرام، نؤمن بهذه الحقائق كلها، وأكتفي بما سمعتم في خصوص هذا الجانب، وأرجع إلى الكلمة التي أردت أن أحدثكم فيها منذ البداية. تعلمون إخواني الكرام، في هذه الأيام تعلمون إن المدارس قد فتحت أبوابها للطلبة والتلاميذ، وأيضا إن المساجد فتحت أبوابها للإخوة ليتلقى الجميع الدروس وليطلب الجميع العلم. فنتحدث بكلمة أو بكلمة تكون فيما تبقى من الوقت تتعلق بالعلم والعلماء. أيها الإخوة، سبق لي أن خطبت يوم الجمعة في هذا الباب، ولعل أن بعض الإخوة سمعوا ما قلناه في تلك الخطبة. من واجب المعلم المسلم وواجب المعلمة المسلمة وواجب الأمة يعني تجاه العلم. فأضيف اليوم قائلا، منطلقا من حديث نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي في سننه، وابن ماجه في سننه أيضا بإسناد صحيح، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في كتابه المشكاة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، أو عالما أو متعلما. الدنيا إخواني كلها ملعونة، ملعونة على طول. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. ويقول الإمام النووي: وما ولاه أي طاعة الله، إلا ذكر الله وطاعة الله تعالى. فالذي خرج من لعنة الدنيا التي نزلت عليها من عند رب العالمين، الذي خرج من هذه اللعنة هو ذكر الله، هو طاعة الله، هو عبادة الله، هو الإيمان بالله، هو عقيدة الإسلام، هو دين الله تعالى. هذا الذي خرج من اللعنة. وعليه فالذي يشتغل بذكر الله تعالى والذي يشتغل بطاعة الله تعالى قد خرج من ميدان اللعنة إلى ميدان الرحمة. غرضي أو عالما أو متعلما، أي أن العالم الذي يشتغل في العلم، يعتكف على كتب الإسلام، كتب السنة والسيرة والتفسير والفقه والتاريخ والتراجيم والطبقات، الذي يسهر الليالي ويجند نفسه للبحث والتنقيب، هذا خرج أيضا من ميدان اللعنة إلى ميدان الرحمة. وهذا ليس مقتصرا على العالم فحسب، وإنما هو أيضا حتى للمتعلم، الذي خرج من بيته واتجه إلى مسجد من المساجد ليتعلم حكما شرعيا، ليحفظ آية من كتاب الله، وذلك من طلب العلم، ليتفقه في دينه، ليعلم عقيدته وعبادته وكيف يتعامل في هذه الحياة حتى يلقى ربه. خرج يتفقه في دينه، يتعلم دينه. هذا خرج أيضا من ميدان اللعنة التي انصبت على الدنيا وما فيها إلى ميدان الرحمة، فنسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، أو عالما أو متعلما. فإما أن نكون أيها الإخوة من العالمين، وإما أن نكون من المتعلمين. يجب علينا أن نكون إما من العالمين في صف العلماء، وإما أن نكون من المتعلمين. فإذا كنا من العالمين هناك واجب علينا، وهو أن نتجند لتعليم الأمة التي تريد أن تتعلم. ونسأل الله تعالى أن تكون هذه الجلسة من الجلسات التعليمية التي نعيش في ظلها، في ظل رحمة الله تعالى. وكيف لا، وقد قال نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هنيئا لكم معشر الإخوة. أيها الإخوة، فضل العلم والعلماء بحر لا شاطئ له، صدقوني ولست مبالغة، لا أقول هذا الكلام من باب المبالغة، وإنما أقوله من باب الحقيقة. فضل العلم وفضل العلماء بحر لا شاطئ له، ما عندوش شاطئ. بمعنى إذا دخلت إليه أنت تغوص فيه، ونص يردك إلى نص، وفضل يردك إلى فضل، ولا تستطيع أن تخرج إلى شاطئ لأنك لا تجده. بحر لا شاطئ له. لكن نشير بعجالة إلى بعض النصوص. يقول ربنا عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإذا كان الله عز وجل أشهد على ألوهيته وقيامه بالقسط والعدل ثلاثة شهود، فالشاهد الثالث هم العلماء، هم أهل العلم، وكفاهم شرفا وفخرا أن يكونوا الشاهد الثالث على ألوهية الله وربوبيته بعد شهادة الله وشهادة الملائكة. ويقول عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. درجات. فإذا كان أهل الكفر يرتفعون في درجات الوظائف، فأهل العلم والإيمان يترقون في درجات الجنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال تعالى: منكم، حتى لا يدخل العالم الأمريكي الكافر، والعالم الروسي الكافر، والعالم اليهودي الكافر، والعالم النصراني الكافر. هذا للعالم المؤمن. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما أداة حصر وقصر، أي أن الخشية محصورة في العلماء، أما غير العلماء فلا يخشون الله أبدا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لا يخشى الله إلا العلماء. ويقول الله تعالى وهو يبين لنا الفرق الشاسع، البون الشاسع والفرق الكبير بين الذي يعلم والذي لا يعلم. قال تعالى في أسلوب استفهام إنكار معناه النفي: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذين يعلمون؟ هذا استفهام. لكنه استفهام إنكاري معناه النفي، وهذا واضح في اللغة العربية، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول سبحانه عز وجل في الذين أعطاهم الله تعالى العلم وانسلخوا منه، خدموا به الدنيا وخربوا به الآخرة، وطأوا به للكفر وحفروا التراب من تحت أقدام الإسلام. قال تعالى في هؤلاء: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وفي آية أخرى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وأما في السنة فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أخذت طريقك في التفقه في دين الله تعالى أخي الكريم، فاعلم أن الله أحبك وأراد لك الخير. وإذا أعرضت ورأيت نفسك تبتعد عن التفقه في الدين، لم نفسك واتهمها بأن الله لم يرد بها خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاء في النصوص أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج من بيته في طلب العلم، خرج إلى المسجد ليسمع درسا، ليتعلم علما، ليرحم قلبه، ليسمع موعظة ترقق قلبه، لأن إخواني الكرام صدقوني إن قلوبنا قد قست، عياذا بالله، إن قلوبنا قد قست. لذا ترانا لا ننتفع بالذكرى، مع أن الله تعالى قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا ننتفع بها إلا من رحم الله. ترانا إذا سمعنا كتاب الله تعالى يتلى لا تخشع قلوبنا، لا نبكي، لا نتأثر، لا نتغير، مع أن القرآن الكريم يؤثر، يرطب، يغير. فإن رب العالمين أخبر أن هذا القرآن بأسلوبه الفعال، بأسلوبه المؤثر، لو نزل على جماد، لو نزل على أحجار صلباء صماء، لو نزل على تراب ميت لتأثر به. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. وماذا في الجبل؟ أحجار، صخور. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن نظرا لقسوة قلوبنا عياذا بالله أصبحنا لا نتأثر، لا نتأثر، لا ننتفع، لا نتعظ. نسمع المواعظ المسموعة، نرى المواعظ المرئية، تمر بنا آيات ولا نتعظ، لا تلين قلوبنا، لا نتوب إلى الله، لا نرجع إلى الله، لا نتخلى عن غطرستنا، لا نتخلى عن معاصينا، لا تخلى عما يصدر منا بكثرة، لا نتخلى عن ذلك. لذا أيها الإخوة، إن الجلوس في حلقات العلم يرحم القلب ويلين القلب، كيف لا، وقد سمعنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يجلسون يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وأقول يتلون كتاب الله بالطريقة الشرعية، أخبر نبينا أنه ينزل عليهم السكينة، رحمة وسكينة، والسكينة تنزل، لا تنزل أمامك ولا تنزل وراءك ولا تنزل عن يمينك ولا تنزل عن شمالك، وإنما تنزل في وسط قلبك. نعم الرحمة تنزل حواليك، لكن السكينة تنزل في وسط قلبك، وإذا نزلت السكينة في وسط قلبك بها تقوى إيمانك وبها لان قلبك. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم أيها الإخوة، إن من خرج إلى المسجد ليتعلم علما، ليحفظ آية، ليتفقه في دينه، ليسمع موعظة يرحم بها قلبه، يلين بها قلبه، فهو في سبيل الله، خرج في سبيل الله. فإذا حصل له شيء في ذلك الطريق هو في سبيل الله، إن مات مات في سبيل الله، إن أذي أذي في سبيل الله، إن رجع رجع في سبيل الله. من خرج في سبيل في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فلنكن أيها الإخوة كذلك، وعليه فأعيد إخوتي أني في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يبعد العراقل من طريقنا وطريق الإخوة جميعا وطريق الدعاة إلى الله تعالى والدعاة المسلمين، أعيدكم في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى أني سأحاول أن تكون دروسي مركزة على التحصيل وليست مجردة مواعظ كدرس اليوم. إن درس اليوم هو موعظة أجول بكم هنا وهناك واعظ النفس وإياكم، وأما في المستقبل أعدكم أني سأركز دروسي على الدروس العلمية التحصيلية، وسأكلف الإخوة بتحصيلها وبحفظها حتى نستفيد جميعا إن شاء الله تعالى. ولعلنا نبدأ من شرح الرسالة العظيمة التي تعرف في الأوساط العلمية بالأصول الثلاثة، لعلنا سنبدأ منها إن شاء الله، لأنها في العقيدة وقد اهتم بها العلماء قديما وحديثا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفع صاحبها بها. أرجع اليوم إلى ما أنا فيه أيها الإخوة، العلم، فضل العلم والعلماء قلت بحر لا ساحل له، ولذا كان سلفنا يهتمون بالعلم، كان سلفنا يهتمون بالعلم ويحبون الازدحام والقرب إلى ركب العلماء. فها هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضوان الله عليه، ها هو يقول وهو على فراش الموت وقد حضرته الموت وسكراتها، يقول وهو ينظر إلى سقف بيته يناجي ربه، يقول اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لرفع القصور ولا لعمارة الدور، وإنما أحببت الدنيا لثلاث: مزاحمة ركب العلماء في حلق الذكر، وتمريغ وجهي في التراب ساجدا لله، وصوم الهواجر. قال له يا رب إنك تعلم، وهو يودع الدنيا ويلفظ أو يدفع أنفاسه الأخيرة، يقول يا رب إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لشيء، ما أحببت الدنيا لغرس الأشجار ولجري الأنهار ولا لرفع القصور ولا لعمارة الدور، وإنما أحببت الدنيا، أحببت الحياة لثلاث لا تدحوش. الأولى مزاحمة ركب العلماء في حلق الذكر، أعني في حلق العلم بدليل ذكر العلماء، وحلق العلم هي حلق للذكر، فأفضل الذكر العلم كما قال نبينا يتلون كتاب الله وماذا؟ ويتدارسونه، والتدارس والعلم. قال مزاحمة ركب العلماء في حلق الذكر وتمريغ وجهي في التراب ساجدا لله، ويا لها من خصلة. يا رب أحببت الدنيا لأن أمرغ وجهي ساجدا لك. نعم، ساجدا لك. وما أجمل السجود لله، ما أعظم السجود لله تعالى. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بخدمة لرسول الله، فقال له رسول الله أطلب علي، أطلب علي. قال له يا رسول الله أطلب أن أكون رفيقك في الجنة، لا أطلب منك دينارا ولا درهما ناقة ولا شاه، وإنما أطلب منك أن أكون رفيقك في الجنة. فقال له رسول الله أو غير ذلك، أن أطلب غيرها. فقال له هو ذاك رسول الله، أي لا أطلب إلا مرافقتك في الجنة. فقال له أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك، أنا سأدعو الله لك بهذا الدعاء أن تكون رفيقي في الجنة، لكن أعني على نفسك بماذا؟ بكثرة السجود. ونص نبينا صلى الله عليه وسلم أن أقرب موطن يكون فيه العبد إلى الله تعالى هو السجود. أقرب لحظة تكون فيها قريب إلى الله هي عندما يكون وجهك في التراب ساجدا لله تعالى، وخصوصا في جوف الليل، وخصوصا في وسط الليل والناس نيام. فقد رأت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها رؤيا لأخيها، رأت أخاها عبد الله بن عمر على حالة ما، فقصت الرؤيا على رسول الله على زوجها، فقال له لها رسول الله نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قال عبد الله بن عمر فما تركت قيام الليل منذ أن سمعت هذا من رسول الله. فمن منا أيها الأحباب يقوم الليل؟ من منا يقف بين يدي ربه في ظلمات الليل والناس نيام؟ من منا يركع ويسجد؟ من منا يقدس ويسبح ربه في ظلمات الليل؟ من منا يدعو ربه ويناجيه في ظلمات الليل؟ من منا يسأل النصر لإخوانه المسلمين في ظلمات الليل؟ فعلوها أيها الإخوة، وعلينا أن نفعلها جميعا. قوموا بالليل، فإن الدعاء في ثلث الليل الآخر مستجاب. ففي تلك اللحظة في ثلث الليل الآخر ينزل ربنا بنزول يليق به، ينزل ربنا كما أخبر نبينا إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ نعم أيها الإخوة، أجمل دعواتنا اللحظة وفي هذه الأيام هو أن نسأل الله لإخواننا النصر والتمكين والانتصار على أعداء الله. قولها في ثلث الليل الآخر، اطلبوا من الله تعالى، فإن أبواب الاستجابة تكون مفتوحة آنذاك. نعم، وإنما أحببت الدنيا لثلاث: مزاحمة ركب العلماء في حلق الذكر، وتمريغ وجهي في التراب ساجدا لله، وصيام الهواجر. معاذ هذا الذي يقول هذا الكلام هو من هو في العلم؟ عالم الأمة. فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة أو عن أربعة، من ابن مسعود وأبي ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. خذوا القرآن من هذه الأربعة، منهم معاذ رضي الله عنه. وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفردهم زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. نعم، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه. هذا معاذ هو الذي كان يقول: وإنما أحببت الدنيا لثلاث، منها مزاحمة ركب العلماء في حلق الذكر. وورد في حديث مرسل، وتكلم فيه بعض العلماء وبعض أسانده منقطع، على كل حال الحديث فيه مقال: إنه سيبعث أمام الناس برتوة، إن معاذ سيبعث أمام الناس برتوة، والرتوة قالوا فيها هي رمية بحجر أو رمية بسهم أو مد البصر، بمعنى نظرا لعلمه ومكانته أنه سيتقدم الناس وسيبعث أمام الناس بمرحلة. وصح عن علي رضي الله عنه قال: قيمة كل إنسان ما يحسنه، قيمة كل إنسان ما يحسنه. ما أجمل هذه الكلمة، ما أجمل وأحسن هذه الكلمة، لو كتبناها بماء الذهب لما أنصفناها ولا ما أعطيناها حقها. حتى قال الإمام ابن عبد البر حافظ المغرب عليه رحمة الله، قال: ما عرف بعد كلام الله وبعد كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن من هذه الكلمة. قال لك بتعرفش بعد كلام الله وبعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعرفش شي كلمة أحسن من هذه الكلمة التي قالها علي رضي الله عنه وأرضاه. قيمة كل إنسان ما يحسنه. نعم، فالذي يحسن علم الشريعة فقيمته قيمة الشريعة، والذي يحسن علما آخر فقيمته ذلك العلم. نعم أيها الإخوة، وقد ثبت عن بعض العلماء أنهم قالوا: ذقنا الشهوات، أو ذقنا اللذائذ وتمرسنا على الشهوات، فما رأينا ألذ ولا أشهى من العلم. ذقنا اللذائذ، تمرسنا على الشهوات، جربناها وذقناها وأكلناها، قال: وما رأينا ألذ ولا أشهى من العلم. ولهذا أيها الإخوة، كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحرصون على العلم ويحرصون على طلب العلم، ويقولون: إن العلم بخيل، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. إن العلم بخيل، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ومن أجل هذا، إذا نقمنا في كتب التراجم والطبقات عن تراجم الأئمة والعلماء من الصابحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لوجدنا أن الواحد منهم كان يسافر سفرا طويلا من منطقة إلى أخرى بعيدة من أجل أن يأخذ حديثا واحدا. يقول سعيد بن المسيب عليه رحمة الله: الحمد لله سافرت 3 أيام لآخذ حديثا واحدا. سفر 3 أيام باش يأخذ حديث واحد. وإذا كان هذا غريبا، فالأغرب من هذا هو الذي سافر شهرا ليأخذ حديثا واحدا. ومن هؤلاء الذين سافروا شهرا من أجل أن يأخذوا حديثا واحدا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه أرضاه. صحابي جليل عاش مع رسول الله، تربى مع رسول الله، تعلم، أخذ العلم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد موت رسول الله وتفرق الصحابة في المناطق، في مناطق الدنيا وفي جنباتها مجاهدين في سبيل الله داعين قبلها إلى الله تعالى، بلغ لجابر وهو في المدينة، بلغ له أن صحابيا بمصر يحدث بحديث، جاء إليه شخص وذكر له حديثا، فقال له جابر: من أين أخذت هذا الحديث؟ من روى لك هذا الحديث؟ قال له: حدثني به عبد الله بن أنيس بمصر. والمسافة بين المدينة، بين مدينة الرسول ومصر، مسافة شاسعة. فتجهز للسفر وهيأ الزاد الذي يستطيعه ويطيقه للسفر، فسافر من مدينة الرسول إلى مصر. فوصل إلى بيت الصحابي الذي سمع أنه حدث بالحديث، وصل إليه في وقت الظاهرة أو الظهيرة، فقرع عليه الباب، فخرج إليه الصحابي الآخر عبد الله بن أنيس، فوجده بالباب يجد أخاه في الله، يجد صحابيا آخر من كبار الصحابة، يجده في الباب فيحييه ويسلم عليه ويعانقه: مرحبا بك يا أخي، تقدم، أدخل أدخل. فإذا بجابر يقول له: ما أنا بداخل، ما جئت لأدخل. قال له: ومن أين أتيت؟ قال له: أتيت من مدينة الرسول. قال له: ولماذا أتيت؟ قال له: سمعت أنك تحدث بحديث، حدثني فلان أنك حدثته بحديث، فجئت لتحدثني به لآخذه منك. فقال له: أدخل أولا، أنت قادم من السفر. فقال له: لا أدخل، ما أريد أن يكون خروجي وهجرتي إلا لله تعالى، فحدثني رحمك الله. فحدثه الحديث بباب الدار، ورجع على الفور إلى المدينة، واستغرق في الرحلة ذهابا وإيابا شهرا كاملا. رحم الله هذه العظام، رحم الله هذه العظام التي تحركت هذا هكذا لتأخذ حديثا واحدا. كم زهدنا أيها الإخوة نحن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لعل الكثير منا في بيته كتب كثيرة للأحاديث، فكم حفظنا منها. لعلنا الكثير منا في بيته مصحف أو مصاحف، كم حفظنا فيها من الآيات. في بلادنا دروس لربما لا تجد يوما في الأسبوع خاليا وفارغا من الدرس. ماذا تعلمنا وماذا فعلنا وما هو رصيدنا العلمي وما هو رصيدنا الفقهي وما زهدنا في العلم أيها الإخوة، زهدنا في العلم. نعم، همتنا ضعفت، الهمة العلمية عندنا ضعفت، إن لم أقل ماتت. ورحم الله القائل، وأستسمح الإخوة على ذكر هذه الأبيات أمامهم، والله ما أريد إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله، لا أريد أن أقرع أو أوبخ، وإنما أريد الترغيب، أريد أن أرتقي بالهمم وبالقلوب نحو طلب العلم. قال الشاعر: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورق، فسلم عليهم واعلم أنهم همجوا قد بدلوا بعلو الهمة الخرق. أعيد لأنني نسيت بيت بين البيتين: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر، يعني الدواه، ان العلماء سابقا كان كل طالب علم ماشي معاه بالدواء، ماشي معاه بالدواية ديال المداد والقلم، باش فيما يسمع شي معلومه، يسمع شي حديث يقيده، فيما يسمع شي قاعده علميه يكتبها. إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر المداد والورقة الدفاتير ماشي يكتبوا، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق، يعني ما تشوفهمش في الحلق العلمية، يروون من صالح الأخبار ما اتسق، فسلم عليهم واعلم أنهم همجوا قد بدلوا بعلو الهمة الخرقة. لا نكون هكذا أيها الإخوة، بل نكن من الذين ينقلون قلل الحبر والورق، من الذين يتسلحون بالأقلام والورق ليتعلموا دينهم، نكون من الذين يزدحمون في المجالس العلمية. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن العلم والعلماء قلت لكم بحر لا شاطئ له، وأكرر بحر لا شاطئ له، لو استمرينا في الحديث عنه لا طال بنا الوقت. أكتفي بما سمعتم، وفي الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل نلتقي مع الرسالة المشهورة الأصول الثلاثة، وأطلب من الإخوة الذين لم تكن عندهم هذه الرسالة فيشتروها، ولها رسالة صغيرة في متناول الجميع، ولها شروح كثيرة، واهتم بها العلماء اهتماما كثيرا. أكتفي بهذا وأجيب الأخ الكريم عن سؤاله بسرعة. الأخ الكريم يسأل ويقول: سؤال، أنا لي أخ أراد أن يقيم زفافا، واشترط أن يكون هذا الزفاف فيه جوق من الطرب، فنصحته لكنه أبى إلا أن يقيم حفله على هذا الشكل، فحلفت أن لا أحضر هذا العرس، فقالت لي أمي: إن لم تحضر فلن أكلمك أبدا، فهل أطيعها في الأمر أم لا؟ أجبني عن هذا جزاك الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. وهذا أيها الإخوة مما ابتلانا الله عز وجل به. نصيحة أول إخواني، علينا أن نجتنب الفسق والفجور والطبول والمزامر في أعراسنا وفي حفلاتنا، فإننا مسؤولون أمام الله عن ذلك، مسؤولون عن كل ذلك. حتى لا أطيل أقول للأخ الكريم: أما الجوق فعليك ألا تحضره. الجوق الحفل بهذا الشكل عليك ألا تحضره، لكن أمك حلفت ألا تكلمك إن لم تحضر. نقول: ماذا تقصد أمك؟ هل تقصد أن تحضر في وسط الجوق، يعني الجوق يغني وكيشطح وانت تحضر في اللحظة هذه؟ فإذا قصدت أمك هكذا فلن تحضر مهما حلفت ومهما لم تكلمك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا تزجر أمك، لا تغضب عليها، لا تتأفف في وجهها، لا تقل لها كلاما فارغا، بل تكلم معها بالمعروف والهدوء لأنها أمك. لكن لتنزل في المعصية، لتقع في المعصية، هذا لا يجوز أبدا. لكن إذا قالت لك أمك يعني تحضر، أو بغت تحضر ولو يعني في واحد لحظة ما يكونش الجوك، فالأفضل أن لا تحضر. لكن حتى لا تقع فيما لا يحمد عقباه مع أمك، يعني احضر في الوقت اللي ما تكونش المنكرات، وظهر في الوقت اللي ما تكونش المنكرات، ما تكونش الجوق، ما تكونش هذه المصائب. أما في الوقت ديال هذا الجوق لا تحضر أبدا. وإن كنت أنا أحبذ أن لا تحضر إطلاقا. أجي كل لما ما ينزلش عن أما صاحب المعصية وصاحب المصائب، صاحب الكفر، صاحب البدعة، صاحب ما يتنزلش على الموقف دياله، ونزل لي صاحب الحق وصاحب الدين وصاحب العقيدة تنزل على الموقف ديالي. ولكن لا أدري يعني الصورة كيف، لا أدري الواقع كيف، ومرتبة الأم كيف، ومرتبة الأخ كيف، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أقول وأسأل الله العفو والعافية، وأسأل الله أن لا يؤاخذني بهذا، فهذا قد أفهم أني وأتهم نفسي أن هذا تنازل مني. يعني تحضر في الوقت اللي ما يكونش هذه المصائب، يعني حتى لا تقع فيما لا يحمد عقباه مع أمك، أما في الوقت هذا فلا يجوز الحضور أبدا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وأكرر الدعاء للمسلمين بالتأييد والنصر والعصمة من أعداء الله. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم احفظهم من أعدائك، اللهم احفظهم من أعدائك، اللهم ابعث الرعب إلى قلوب الأمريكان، اللهم زلزل قلوبهم، اللهم زلزل قلوبهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسود، اللهم متعنا بالانتقام منهم، ومتعنا بنصر إخواننا يا رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.